بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في كتاب العلم وفي مجموعة من أحاديثه، أيضا من خلال قراءة أحاديث كتاب التجريد الصريح. نحن عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي مر التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، ويجوز تسودوا على ما سيأتي. قال أبو عبد الله يعني المؤلف: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كبر سنهم. قال العلامة العيني رحمه الله تعالى: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب والذي قبله، باب الفهم في العلم، من حيث أنه في الباب الأول الفهم في العلم، وفي هذا الباب الاغتباط في العلم، وكلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته. نعم، كلما زاد الرجل في العلم، كلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته فيه، لأن من زاد فهمه وقوي يزداد نظره في من هو أقوى فهما منه ويتمنى أن يكون مثله، وهو الغبطة، لأن من زاد فهمه يغبط من هو فوقه في هذا الفهم ويغبطه من هو دونه. وقال الكرماني: الغبطة لغة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه. والحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك، زوال نعمة المحسود إليك. وبناء الافتعال الذي هو الاغتباط يدل على التصرف والسعي فيها، لأنه مو مجرد تمني عاري عن بذل السبب. نعم، والحكمة معرفة الأشياء على ما هي عليه، فهي مرادفة للعلم، فالعطف عليه من باب العطف التفسيري. نعم، من باب العطف التفسيري، إلا أن يفسر العلم بالمعنى الأعم من اليقين، بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضا، أو تفسر الحكمة بما يتناول سداد العلم أيضا. المقصود أن الحكمة، وسيأتي بيانها، أخص من العلم، أخص من العلم، فهي من باب عطف العام على الخاص، وإن قال الكرماني أنه من باب العطف التفسيري لأنهما مترادفان عنده، فالحكمة هي العلم والعلم هو الحكمة. العلم أعم من الحكمة، فهو يتناول المعلوم، والمعلوم في الأصل معرفة الشيء على ما هو به، على ما هو عليه، يعني اليقيني. فلا يتناول في الأصل العلم، لا يتناول في الأصل الظن، إلا بمعناه الأعم. فإذا قيل مثلا علم الفقه، نعم، وفي الفقه مجموعة من الأحكام المبنية على غلبة الظن، إذن كيف نقول علم وهي مبنية على غلبة الظن؟ نقول إطلاق العلم هنا بمعناه الأعم الأشمل. وقال أيضا قول عمر رضي الله عنه: ليس من تمام الترجمة، ليس من تمام الترجمة، إذ لم يذكر بعده شيء يكون هذا متعلقا به. نعم، ليس في الحديث ما يدل على كلام عمر ليكون من تمام الترجمة، إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضيا ويؤول حينئذ. وقال عمر بمعنى المصدر أي قول عمر. باب الاقتباط في إيش؟ في العلم والحكمة. وقال عمر يعني وقول عمر، باب الاقتباط وقول عمر. فإذا أولنا الماضي بالمصدر مشى الكلام عند الكرماني. قال العيني قلت كيف يؤول الماضي بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لا يكون إلا بوجود أن المصدرية، إلا بوجود أن المصدرية. وقال ابن المنير مطابقة قول عمر رضي الله عنه للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة. أوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه، فإنه سبب لسيادته. قال العيني لا شك أن الذي يتفقه قبل السيادة يغبط في فهمه وعلمه، فيدخل في باب قوله، في قوله باب الاقتباط في العلم. الذي يتفقه قبل السيادة نعم، بحيث إذا ساد وانشغل عن التفقه يكون عنده الحصيلة، نعم يكون انتهى، نعم، فيكون مغبوطا. أما الذي لا ينتبه للتفقه إلا بعد أن يسود أو يسود نعم، وتشغله هذه السيادة عن الطلب، وقد يحمله ما يحتف بهذه السيادة من تكبر عند بعض من يسود، فلا يتنازل ويتواضع لأخذ العلم عمن هو دونه في نظره، أو لا يختلط بالطلاب مثلا. إذا كان بيأتي مزيد لهذا الكلام. يقول ابن حجر بعد أن ذكر كلام ابن المنير، ابن المنير يقول مطابقة قول عمر رضي الله عنه للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، نعم، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه، فإنه سبب لسيادته. يقول ابن حجر بعد ذلك كذا قال والذي يظهر لي، يعني كلام ابن المنير واضح ولا ما هو واضح؟ واضح، في وضوح. يقول كذا قال والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغتبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: السيادة يغتبط بها صاحبها، نعم، تبذل دونها الأنفس، نعم، فهي ما يغتبط بها صاحبها. لكن الحديث دل على أن الغبطة يعني الحقيقية التي دل عليها الحديث لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم والجود، العلم والجود، ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم، فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. فمن يجمع بين الأمرين العلم والجود ينال السيادة ولا ما ينال؟ بلا شك، الشواهد على هذا ظاهرة. ويقول أيضا إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. ابن بطال رحمه الله يقول وقول عمر تفقه قبل أن تسودوا، فإن من سوده الناس يستحي أن يقعد مقعد المتعلم خوفا على رئاسته عند العامة، لأن بعض الناس يرى أن اختلاطه بالعامة يزيل هيبته، يزيل هيبته، لكن هذا الخوف المظنون لا حقيقة له، بل العكس، الذي يخالط الناس ويجلس معهم ويتواضع لهم هو الذي في أعينهم أكبر من غيره بلا شك، لا سيما وأن كان عنده شيء من العلم، فالعلم يحمله على هذا بلا ريب. وقال مالك: كان الرجل إذا قام من مجلس ربيعة إلى خطبة أو حكم لم يرجع إليه بعدهما كان الرجل إذا قام من مجلس ربيعة إلى خطبة أو حكم لم يرجع إليه بعدهما يريد بذلك أنه إذا انتهى من الطلب على ربيعة إلى الخطابة والقضاء لم يرجع إليه. لماذا؟ لأنه لا يباشر الأعمال حتى ينتهي من الطلب، هذا في وقته، لا يباشر الأعمال حتى ينتهي من الطلب. قال يحيى بن معين: من عاجل الرئاسة فاته علم كثير، من عاجل الرئاسة فاته علم كثير. يقول ابن حجر: وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا، هو بضم المثنات وفتح المهملة وتشديد الواو، تسودوا أي تجعلوا سادة، هكذا ضبطه على هذا الوجه فقط. أقول: ولا مانع أن يكون بتخفيف الواو تسودوا، والمرء كما يسود من قبل غيره يكون سيدا بنفسه، يكون سيدا بنفسه. يقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فدل على أن شخص يسود بنفسه. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا. وهناك بيت آخر لانقلب بالأشراري تنقادوا، إيش؟ تمضي الأمور بأهل الخير ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. وهذه الأبيات من أجمل ما قيل في هذا الباب. وأثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر فذكره وإسناده صحيح. وعقبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: وبعد أن تسودوا، يعني تفقه قبل مقتضى كلام عمر رضي الله عنه، وتفقه بعد أن تسودوا، هذا تعقيب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نعم، ليبين أن كلام عمر لا مفهوم له، نعم، لأن مفهومه تفقه قبل أن تسود، لكن إذا سد خلاص انتهى، لا داعي للتفقه أو لا سبيل إليه، ويكون في هذا تيئيس. لكن البخاري رحمه الله قال: وبعد أن تسودوا، ليبين أن كلام عمر لا مفهوم له، ويفتح آمال وآفاق للسادة أن يتفقهوا أيضا، إن كانوا قد تفقهوا قبل ذلك وإلا فليزدادوا من الفقه، ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه. وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، يعني من التفقه، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين، أن يجلس مجلس المتعلمين، قد يلبس عليه إبليس أن مقامك أعظم، أعظم من أن تجلس بين هؤلاء، نعم، قد يلبس عليه الشيطان أيضا بأن جلوسك مع هؤلاء يزيل الهيبة، وحينئذ يمتهن ما وكل إليك من قضاء مثلا إذا كان قاضيا أو أعمال إذا كان مسؤولا، نعم. وقد لبس إبليس على بعضهم بحيث لا يرد السلام، نعم، بحيث لا يرد السلام، فنوقش في ذلك. فقال: إذا كان رد السلام يذهب هيبة المسؤول من قاضي أو غيره، فالمحافظة على هيبة العمل لنفاذ أمره أولى، نعم، أولى من مسألة رد السلام. فنوقش في ذلك، وقيل له أن هذه مسألة شرعية لا تدخل فيها هذه الاحتمالات ولا هذه الأوهام ولا هذه الظنون، ويرد القول على من قال به إذا خالف النص، ورد السلام واجب، نعم، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يعني أو أقل الأحوال ردوها، نعم. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء، نعم، إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، الإمام مالك يقول عن عيب القضاء إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، ولعل كلام الإمام مالك أغلبي، وإلا فيوجد من أهل السيادة والقيادة من يتابع التحصيل من الأمراء والقضاة وغيرهم، يحضرون الدروس في الحلقات بين يدي أهل العلم ومع عامة الناس، هذا موجود ولله الحمد. بل يوجد من القضاة من إذا أتاهم وافد من بلد آخر من أهل العلم يعطلون دروسهم ويحضرون عنده بطلابهم، وفي هذا من التحصيل والتواضع وتربية الطلاب على هذا الخلق الشيء العظيم. في بعض دوراتكم التي عقدت فضيلة الدكتور أيضا خصوصا خارج منطقة الرياض، يعني ذكرتم أن هناك عدد، نعم يحضرون المشايخ الذين لهم دروس يحضرون بطلابهم بما فيهم القضاة والدعاة وأهل الفضل. فسر أبو عبيد في غريب الحديث أثر عمر فقال معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج، يعني تفقهوا قبل أن تتزوجوا، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله لا سيما إن ولد له. نعم، يعني هل الزواج يعوق عن تحصيل العلم؟ نعم والله بعضهم نعم يا شيخ، لكن هل الزواج والولد عموما، قل والتعدد أيضا، هل يعوق عن تحصيل العلم؟ شيخ الملاحظ أن بعضهم يكون عائق له مع الأسف. إذا المسألة موازنة ومفاضلة، إذا فضل هذا على هذا عاقه. نعم. لكن إذا أراد أن يستغل هذه النعمة فيما يعينه على طلب العلم، لا شك أنها نعمة وتعين. كانت نعم تعينه على طلب العلم. استبعد ابن حجر كلام شمر هذا، يقول إذ المراد بقول تسود السيادة وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. قل ما هو أعظم من الزواج مثلا؟ الاشتغال بأمور الدنيا واللهث وراء الدنيا. نعم صحيح. يلاحظ على بعض من ينتسب إلى طلب العلم أنه فجأة ينقطع، تسأل عنه إذا هو في العقار مثلا أو في أي مهنة من المهن، ولا يعاب في هذا ولا يذم، لكن المسألة لا تنقلب، المسألة لا تنقلب القضية. الله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن الإنسان إنما خلق لهدف عظيم، لحكمة هي العبادة، والعلم وتحصيله وبثه من أعظم أبواب العبادة. نعم، لا يكون همنا الدنيا ثم بعد ذلك نحتاج إلى من يقول لنا ولا تنسوا نصيبكم من الآخرة فتنعكس القضية. الأصل أن الإنسان خلق للعبادة، ومع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا فيضيع نفسه ويضيع من يمون، وكفى به إثماً أن يضيع من يوم. نعم، جوز الكرماني أن يكون تسود من التسويد الذي هو السواد، ولعل الضبط يكون حينئذ تسودوا، مهم تسودوا إذا كان المراد من السواد، أي بعد أن سودوا لحاهم مثلا. نعم، فينتظر إلى أن يظهر الشيب في لحيته، ثم إذا سوده بالسواد التفت إلى طلب العلم. نعم، هذا احتمال من الكرماني، هذا احتمال جوزه الكرماني، جوز الكرماني أن يكون تسودوا، على المراد تسودوا على كلامه، من التسويد الذي هو من السواد، أي بعد أن سودوا لحاهم مثلا، أي في كبرهم، أو بعد زوال السواد أي في الشيب، والله أعلم بحقيقة الحال كذا قال. لكن قال ابن حجر لا يخفى تكلفه، هذا بعيد، وإن كان اللفظ يحتمله، لأن السيادة نعم قد تكون مع كبر السن، قد تكون السيادة تسود وتسود مع كبر السن الذي فيه بياض اللحية، وبياض اللحية يحتاج إلى تغييره، وليس في هذا الكلام إقرار للتغيير بالسواد، فإن التغيير بالسواد جاء النهي عنه، وجنبوه السواد. قوله لا حسد، قال القسطلاني لا حسد جائز في شيء إلا في شأن اثنتين بتاء التأنيث أي خصلتين، وللمؤلف الاعتصام اثنين بغير تاء أي في شيئين. والحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، يعني تمني زوال النعمة عن فلان من غير أن تعود إليه، هذا لا يسمى حسد، لأنه خصه بأن يتمنى زوال ذلك لنفسه. قال ابن حجر والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه، أو مطلقا يعني ولو لم يرجع يعود إليه ليساويه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، من تصميم أو قول أو فعل. كيف من تصميم؟ مقتضى كلامه أنه إذا وجد الحسد في النفس من غير أن يترتب عليه تصميم أو قول أو فعل أنه إيش؟ لا أثر له ولا حرج فيه، وكأنه يستند في ذلك إلى عفية لأمتي وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، ما لم تعمل أو تكلم. نعم، كأنه يميل إلى هذا، وهو مقتضى كلام ابن الجوزي. والعلماء قاطبة على أن الحسد من عمل القلب، فيكفي وجوده في القلب، مجرد تمني النعمة خبث، تمني زوال النعمة خبث. نعم يعاقب عليه. نعم يبقى أنه إذا صمم، نعم إذا كان خاطر فطرده لا أثر له، إذا كان هاجس طرده أيضا لا أثر له، يعني لا، قد لا يسلم إنسان من هذا. حديث النفس الذي يتردد يصارع نفسه ويغالبها عليه، يعني هذا جهاد. نعم، لكن إذا وصل إلى درجة الهم والعزم لا شك أنه مؤاخذ عليه. يقول وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، لأنه منهي عنه، فيكون في ضمن المنهيات. قال ابن حجر استثنوا من ذلك، يعني الحسد وتملي زوال النعمة عن الغير، استثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر قد يستعين بها على المسلمين، أو كانت لفاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن تزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، يعني يحرص أن يكون للإنسان أن يكون له مثل ما لغيره. فإن كانت في الطاعة هذه المنافسة فهي محمودة، ومنها قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإن كانت في المعصية فهي مذمومة، من قوله ولا تنافسوا. نعم، وإن كانت في الجائزات فهي مباحة، لكن على ألا تشغل عن أداء الواجبات أو تحمل على ارتكاب المحرمات. فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر في هذين الأمرين المال والحكمة، ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها. ولفظ حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع، ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع، والتقرير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما، فلا حسد أصلا إلا في اثنتين. قال الكرماني: فإن قلت ما هذه الظرفية في اثنتين، ما هذه الظرفية وكيف هي؟ والحسد موجود في الحاسد، نعم، لا في الخصلتين، نعم. قلت معناه لا حسد للرجل إلا في شأن هاتين الاثنتين، لا حسد للرجل إلا في شأن هاتين الاثنتين. رجل أو رجل، هي يعني إذا كانت على الوصل إلا في اثنتين في رجل، رجل أو رجل، هي يعني إذا كانت على الوصل إلا في اثنتين في رجل، نعم. رجل بالرفع والتقدير، خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعلى رواية اثنين رجل، فرجل بالخفض على البدلية. ويجوز النصب بإضمار أعني، وهي رواية ابن ماجه. الأوجه في رجل، رجل بالرفع والتقدير، خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ما الذي دعانا أن نقدر مضاف؟ ها؟ ما الذي دعانا إلى أن نقدر مضاف؟ لأنه ما يمكن إبدال رجل من اثنتين، نعم؟ صحيح، لا يمكن أن نبدل رجل من اثنتين على رواية اثنتين. لا نستطيع أن نقول رجل، نعم، لا نبدل رجل من اثنتين، وعلى رواية اثنين يكون الإبدال واضح، رجل بالخفض على البدلية. لكن على رواية اثنتين ما نقدر خصلة، لابد خصلة، خصلة رجل، خصلة رجل، نعم، خصلة رجل، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. ويجوز النص بإضمار أعني، وهي رواية ابن ماجه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنستكمل قراءة أبواب هذا الكتاب بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.